ننتقل إلى الحدث العظيم، وهو اغتيال الملك الصالح والإمام العادل الملك عبد العزيز ابن محمد ابن سعود رحمه الله على يد الشيعة الإمامية. ففي سنة 1218 للهجرة وفي العشر الأواخر من رجب قتل ذلك الإمام الورع التقي عبد العزيز ابن محمد ابن سعود في مسجد الطريف المعروف في الدرعية وهو ساجد أثناء صلاة العصر، فوثب عليه القاتل من الصف الثالث والناس سجود، فطعنه في خاصرته أسفل البطن بخنجر معه قد أخفاها وأعدها لذلك، فاضطرب أهل المسجد وماج بعضهم في بعض ولم يكن يدرون ما الأمر، فمنهم المنهزم ومنهم الواقف. ولما طعن المجرم الإمام عبد العزيز أهوى على أخيه عبد الله وهو إلى جانبه وبرك عليه ليطعنه، فنهض عليه وتصارع وجرح عبد العزيز جرحا شديدا، ثم إن عبد الله صرعه وضربه بالسيف وتكاثروا عليه الناس وقتلوه. ثم بعد ذلك حمل الإمام إلى قصره وقد غاب ذهنه وقرب نزعه لأن الطعن قد هوت إلى جوفه، فلم يلبث أن توفي بعدما صعدوا به إلى القصر رحمه الله. قال العلامة المؤرخ ابن بشر في كتابه عنوان المجد في تاريخ نجد ما نصه، وقيل إن هذا الدرويش الذي قتل عبد العزيز من أهل بلد الحسين رافضي خبيث، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال الأمير سعود بن هذلول في كتابه تاريخ ملوك آل سعود عن القاتل ما نصه: قتله رجل رافضي اسمه عثمان من أهل النجف في العراق، جاء إلى الدرعية متنكرا وغدر بهذا الإمام، انتهى كلامه رحمه الله. ننتقل أحبتي في الله إلى محاولة اغتيال الإمام الصالح الملك عبد العزيز آل سعود على يد شيعة اليمن، حيث حاول شيعة اليمن اغتيال ذلك الإمام العادل الذي وحد جزيرة العرب على كلمة التوحيد وهو الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى، ولكن الله خيب آمال أولئك المبتدعة الضلال. ففي يوم الجمعة 10 ذي الحجة الساعة 1 صباحا من يوم النحر عام 1353 للهجرة، شرع الملك عبد العزيز وحضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سعود ورجال الحاشية والحرس ومعهم ثلة من رجال الشرطة يطوفون بالبيت الحرام طواف الإفاضة. وبعد انتهاء الشوط الرابع واستلام الحجر الأسود تقدم الملك سائرا في شوطه الخامس وولي عهده وحاشيته يسيرون خلفه، إذا برجل يخرج فجأة من حجر إسماعيل شاهرا خنجرا قد انتضاها في يده وهو يصيح بصوت غير مفهوم متقدما من الملك عبد العزيز يريد طعنه، فاعترضه أحد جنود الشرطة وهو يدعى أحمد بن موسى العسيري، فطعنه ذلك الرجل الشيعي فأرداه قتيلا، فأمسك به آخر يسمى مجدوع بن شباب فطعنه أيضا، فعاجل المجرم عبد من عبيد الملك يدعى عبد الله البرقاوي بطلق ناري من سلاحه فأرداه قتيلا قبل أن يتمكن من الوصول إلى الملك عبد العزيز. وفي هذه اللحظة شهد مجرم ثاني رفيقا للمجرم الأول يجري من خلف الملك يريد القضاء على ولي العهد الأمير سعود خارجا من حجر إسماعيل من جهة الركن اليماني للبيت الشريف شاهرا خنجرا أيضا، فعاجله عبد من عبيد ولي العهد يدعى خير الله بطلق النار من سلاحه فقتله. وحينما رأى المجرم الثالث ما حل بأصحابه وكان قد خرج فيما يظهر من حجر إسماعيل مع المجرم الثاني هرب مسرعا يريد الفرار، فأطلق عليه جنود الشرطة رصاص بنادقهم فخر سريعا وظل على قيد الحياة مدة ساعة واحدة، تمكن المحققون في أثنائها من معرفة اسمه بقوله أنا علي، فنجى الله عز وجل الملك الصالح عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى من خبث وإجرام أولئك المبتدعة. ننتقل أحبتي في الله إلى مجزرة بغداد وقتل الخليفة العباسي المستعصم على يد وزيره الشيعي ابن العلقمي لعنه الله. ففي عام 656 للهجرة كاتب الوزير الشيعي ابن العلقمي ملك التتار هولاكو سرا وقال له: إن جئت إلى بغداد سلمتها لك. فرد عليه هولاكو قائلا: إن عساكر بغداد كثيرة، فإن كنت صادقا فيما قلته وداخلا في طاعتنا فرق عساكر بغداد ونحن نحضر. وعندها أشار الوزير الشيعي على الخليفة العباسي المستعصم بتسريح أكبر عدد من الجند والعساكر المرابطون في عاصمة الخلافة بغداد بحجة تخفيف الأعباء المالية الثقيلة في ميزانية الدولة العباسية. عندها وافق الخليفة على ذلك، فخرج هذا الوزير الشيعي على الفور ومحى اسم 15,000 من عساكر بغداد، ثم نفاهم من بغداد ومنعهم من الإقامة بها، ثم بعد شهر فعل مثل فعلته الأولى ومحى اسم 20,000 من ديوان الجند. واستمر هذا الوزير الخبيث الشيعي يجتهد في صرف جيوش أهل السنة وإسقاط أسمائهم من ديوان الجند، حتى أصبح عدد المسجلين في ديوان الجند 10,000 بعد أن كانوا في آخر أيام الخليفة المستنصر أكثر من 100,000 مقاتل من أهل السنة. وعندما توجه القائد التتري هولاكو إلى بغداد من جهة البر الشرقي وأحاط ببغداد، أشار الوزير الشيعي على الخليفة العباسي بمصالحتهم، وقال له، أي قال الشيعي لهذا الخليفة، أخرج أنا إليهم من أجل الصلح. فخرج هذا الخبيث وتوثق لنفسه ولشيعته، ثم رجع إلى الخليفة قائلا: إن السلطان يا مولانا أمير المؤمنين يريد أن يزوج بنته بابنك الأمير أبي بكر ويبقيك في منصب الخلافة. فخرج إليه الخليفة العباسي المستعصم المغرر به ومعه 700 راكب من القضاة والفقهاء والأمراء ورجال الدولة وأعيان العاصمة الإسلامية من أهل السنة. فلما اقتربوا من مكان إقامة السفاح هولاكو قبض عليهم جميعا إلا 17 نفسا. فدخل الخليفة العباسي بهؤلاء إلى هولاكو وأنزل الباقون من مراكبهم ونهبت، ثم قتلوا عن آخرهم. ثم أحضر أبناء الخليفة فضربت أعناقهم أمام الجميع. أما الخليفة العباسي فقيل أنه طلبه ليلا ثم أمر به ليقتل، فقال خواص هولاكو ومستشاريه: إن هذا إن سكب دمه أظلمت الدنيا، فإنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندها خاف هولاكو وهاب أن يقتله، فقام الخبيث الشيعي نصير الدين الطوسي وقال: يقتل ولا يسكب دمه. قالوا: كيف؟ قال: ضعوه في بساط وارفسوه حتى يموت فلا يسكب دمه. ففعلوا، وقيل بل خنقوه، وقيل بل أغرق رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك اجتاح التتار عاصمة الخلافة الإسلامية بغداد بمساعدة الرافضيان الخبيثان ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي، ودخلوا دار الخلافة ونهبوا كثيرا من الذهب والكلي والمصاغ والجواهر والأشياء الثمينة، ثم مالوا على أهل السنة في بغداد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان، حتى دخل كثير من المسلمين في الآبار وأماكن الحشوش والوسخ، فكان الناس يجتمعون في الدار ويغلقون عليهم الأبواب، فيأتي التتار برئاسة الشيع الخبيث ابن العلقمي فيفتحونه إما بالكسر وإما بالنار، ثم يدخلون عليهم ويقتلونهم حتى جرت الميازيب من كثرة الدماء، وبلغ عدد الذين قتلوا في بغداد 1,800,000 مسلم موحد من أهل السنة على يد الشيعي الخبيث نصير الدين الطوسي، الذي قال عنه الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية صفحة 128 ما نصه: ويشعر الناس بالخسارة أيضا بفقدان الخواجة نصير الدين الطوسي وأمثاله ممن قدموا خدمات جليلة للإسلام. انتهى كلامه عدو الله. ننتقل إخواني في الله إلى مجزرة المخيمات الفلسطينية على يد حزب أمل الشيعي. وحزب أمل إخواني في الله هي حركة شيعية لبنانية مسلحة ذات عقيدة إمامية 12، أسسها موسى الصدر في لبنان عام 1975 للميلاد للدفاع عن مصالح الشيعة، وأطلق عليها بعد ذلك اسم أفواج المقاومة اللبنانية. أما عن المجزرة التي ارتكبتها هذه المنظمة الشيعية الاثنى عشرية، ففي يوم الأحد 19/5/1985 للميلاد الساعة 9 مساء كانت دورية مسلحة شيعية تابعة لحزب أمل تجوب مخيم صبرا الفلسطيني، حيث توقفت الدورية قرب فتى يحمل مسدسا حربيا، وهي ظاهرة مألوفة في لبنان في ذلك الوقت. فحاولت الدورية اعتقال الفتى لكنهم فشلوا وأفلت الفتى من أيديهم وانطلق يعدو هاربا. وكانت هذه الحادثة بداية حرب دامية لم تنتهي إلا بعد شهر كامل. وفي اليوم التالي اقتحمت ميليشيات أمل الشيعية مخيمي صبرا وشاتيلة الفلسطيني، وقامت باعتقال جميع العاملين في مستشفى غزة وساقوهم مرفوع الأيدي إلى مكتب أمل في أرض جلول. كما منعت القوات الشيعية الهلال الأحمر وسيارات الأجهزة الطبية من دخول المخيمات الفلسطينية، كما قطعت القوات الشيعية لحزب أمل إمدادات المياه والكهرباء عن المستشفيات الفلسطينية. وأفاد بعض شهود العيان أن الحرائق شبت في مستشفى غزة، وفي الساعة السابعة من نفس اليوم تعرض مخيم برج البراجنة الفلسطيني لقصف عنيف بقذائف الهاون من عدة جهات، عندما أصدر الشيعي الخبيث نبيه بري أوامره لقيادة اللواء السادس في الجيش اللبناني بمشاركة قوات حزب أمل في ذبح المسلمين السنة في لبنان. ومن الجدير بالذكر إخواني في الله أن جميع أفراد اللواء اللبناني السادس كلهم من طائفة الشيعة الحاقدة على أهل السنة، حيث خاض هذا اللواء معارك في منتهى الشراسة ضد المسلمين العزل من أهل السنة في بيروت الغربية. وفي يوم الثلاثاء 21/5/1985 للميلاد، وفي تمام الساعة السابعة صباحا، وجه اللواء السادس الشيعي اللبناني نداءات بواسطة مكبرات الصوت إلى سكان المخيمات الفلسطينية السنة، تطالبهم بإخلاء هذه المخيمات. وعندها سارعت العائلات على الفور بالفرار من منازلها واللجوء إلى المدارس والمساجد والأحياء الأمنة. وبعد نصف ساعة تماما، أي في تمام الساعة السابعة والنصف، بدأ القصف الشيعي المركز من قبل حزب أمل، حتى إن بعض التقارير قالت إن طفلا من المصابين يموت كل 5 دقائق، حيث بلغ عدد القتلى في هذين اليومين الاثنين والثلاثاء إلى 100 قتيل و500 جريح من أهل السنة سكان المخيمات الفلسطينية، حيث حصد حزب أمل الشيعي الرجال والنساء والأطفال. ولم يتوقفوا عند هذا الحد، بل امتدت أيديهم القدرة لتطول المستشفيات ودار العجزة لأهل السنة. ومن الفضائع التي ارتكبتها قوات أمل الشيعية الاثنى عشرية بحق الفلسطينيين الآمنين في المخيمات ما ذكرته صحيفة ريبوبليكا الإيطالية من أن فلسطينيا من المعاقين لم يكن يستطيع السير منذ سنوات رفع يديه مستغيثا في مخيم شتيلة أمام عناصر أمل الشيعية طالبا منهم الرحمة، فكان الرد عليه عدة طلقات غادرة استقرت في جسده البريء. كما ذكر مراسل صحيفة الساندي تلغراف في بيروت أن عددا من الفلسطينيين قتلوا في مستشفيات بيروت، وأن مجموعة من الجثث الفلسطينية قد ذبح أصحابها من أعناقهم كما تذبح الشيعة. وكشف ناطق فلسطين النقاب عن قيام قوات أمل الشيعية بنسف أحد الملاجئ في يوم 26/5/1985 للميلاد، والذي كان يتواجد فيه المئات من الشيوخ والأطفال والنساء في عملية دنيئة بربرية. وذكرت شاهدة عيان أنها رأت أحد أفراد ميليشيا قوات أمل الشيعية يذبح بحربة بندقيته ممرضة فلسطينية في مستشفى غزة لأنها احتجت على قتل جريح أمامها. كما ذكرت بعض وكالات الأنباء بأن قوات أمل الشيعية قامت باغتصاب 25 فتاة فلسطينية من أهالي مخيم صبرا وعلى مرأى من أهالي المخيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتقل أحبتي في الله إلى تفجيرات عام 1409 للهجرة في مكة المكرمة على يد شيعة الكويت. ففي عام 1409 للهجرة قامت مجموعة من شيعة الكويت والمنتسبون إلى خلية السائرون على خط الإمام الخميني والمتفرعة من حزب الله، وهم كل من منصور حسن المحميد وعلي عبد الله كاظم وعبد العزيز حسين شمس وعبد الوهاب حسين بارون وهاني حبيب السري وحسن عبد الجليل الحسيني وعادل محمد خليفة وصالح عبد الرسول ياسين، الذين قاموا بتفجيرات بمكة المكرمة شرفها الله تعالى وحرسها في موسم الحج لعام 1409 للهجرة بجوار بيت الله المعظم، بعد أن تم تسليم المواد المتفجرة لهؤلاء الجنات من قبل مسؤول السفارة الإيرانية في دولة الكويت واسمه محمد رضا غلوم. ونتج عن هذه التفجيرات قتل وجرح العديد من حجاج بيت الله، حيث بلغت الإصابات في ضيوف بيت الله تعالى إلى حروق شديدة وخطيرة، إضافة إلى تجمعات دموية في الصدر وانفجار في طبلات الأذن وجروح متهتكة ونزيف داخلي، إضافة إلى تمزق أوتار العضلات وشلل في الأقدام. ننتقل إلى هدم مسجد فيض السني في مدينة مشهد الإيرانية على أيدي الشيعة الاثنى عشرية عام 1414 للهجرة. ففي ليلة الاثنين التاسع عشر من شهر شعبان لعام 1414 للهجرة، والموافق لذكرى وصول الخميني إلى إيران، وحيث تحتفل الدولة الإيرانية بتلك المناسبة أشد الاحتفالات، حاصرت المخابرات الإيرانية مسجد فيض لأهل السنة في مدينة مشهد حصارا عنيفا، ثم استقدمت 15 جرافة كبيرة، وبعد منع الناس من التردد حول المسجد بدأت الجرافات الشيعية في العمل من خارج المسجد طوال الليل في هدم الجدران والأبواب باتجاه الداخل، دون أن يفرغ المسجد من المصاحف والسجادات والمكتبة الموجودة فيه. واقتيد إلى السجن كل من كان في المسجد غير من قتل تحت الجرافات من أهل السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنتقل بكم إخواني في الله إلى فقرة وهي من أهم فقرات هذه الكلمة، ألا وهو حكم علماء الإسلام وفتاواهم في الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. أقول إخواني في الله إن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية من فرق الضلال التي جمعت في عقيدتها كل شر وانحراف موجود في باقي الفرق والنحل، ولهذا حكم جمهور العلماء بكفرهم وزندقتهم، وفي مقدمتهم سيد الأولين والآخرين وإمام العلماء والمتقين وخاتم النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرك الشيعة الإمامية، بل أمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم وأوصى بذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، سيكون في أمتي قوم ينتحلون حبنا أهل البيت، لهم نبز يسمون الرافضة، فاقتلوهم فإنهم مشركون. رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير المجلد رقم 12 صفحة 242، حديث رقم 12998 وإسناده حسن. قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سيكون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا، يكذبون علينا مارقة، آية ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر، وهم الشيعة الإمامية. قول عمار بن ياسر رضي الله عنه: فعن عمرو بن غالب أن رجلا نال من عائشة رضي الله عنها عند عمار رضي الله عنه فقال: أغرب مقبوحا، أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي بإسناد حسن. وأقول كل الشيعة يطعنون في عائشة رضي الله عنها. قول عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه: فعن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة قال: قلت لأبي: ما تقول في رجل سب أبا بكر؟ قال: يقتل. قلت: ما تقول في رجل سب عمر؟ قال: يقتل. والشيعة الإمامية يسبون ويلعنون أبا بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين، كما سمعت ذلك آنفا من قول إمامهم وبصوته. قول جعفر ابن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب: فعن سالم ابن أبي حفصة وهو شيعي قال: سألت أبا جعفر وابنه جعفر عن أبي بكر وعمر، فقال: يا سالم، تولهما وابرأ من عدوهما، فإنهما كانا إمامي هدى. ثم قال جعفر: يا سالم، أيسب الرجل جده؟ أبو بكر جدي، لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما، انتهى. وقال أيضا رضي الله عنه: برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر، انتهى قوله رحمة الله عليه. قول الإمام عبد الله بن المبارك قال رحمه الله تعالى: الدين لأهل الحديث، والكلام والحيل لأهل الرأي، والكذب للرافضة، يعني للشيعة. قول سفيان الثوري أمير المؤمنين في حديث رسول الله، فعن إبراهيم ابن المغيرة قال: سألت الثوري: يصلى خلف من يسب أبو بكر وعمر؟ قال: لا. قول الإمام الزهري قال الإمام الزهري: ما رأيت قوما أشبه بالنصارى من السبائية. قال الإمام أحمد بن يونس: هم الرافضة. قول الإمام سفيان بن عيينة قال رحمه الله تعالى: لا تصلوا خلف الرافضي يعني الشيعي، ولا خلف الجهمي، ولا خلف القدري، ولا خلف المرجئي، انتهى. قول علقمة بن قيس النخعي قال رحمه الله تعالى: لقد غلت هذه الشيعة في علي رضي الله عنه كما غلت النصارى في عيسى بن مريم، انتهى. قول أبو يوسف القاضي قال رحمه الله تعالى: لا أصلي خلف الجهمي أو رافضي يعني الشيعي ولا قدري، انتهى. قول الإمام يزيد بن هارون الواسطي قال مؤمل ابن إهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: يكتب عن كل مبتدع إذا لم يكن داعية إلا الرافضة يعني الشيعة فإنهم يكذبون، انتهى. قول الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام قال هذا الإمام رحمة الله عليه: لا حظ للرافضي يعني الشيعي في الفيء والغنيمة، انتهى. وقال كذلك رحمه الله: عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام وكذا، فما رأيت أوسخ وسخا ولا أقذر قذرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة يعني الشيعة، انتهى. قول الإمام الأعمش قال معاوية بن خازن: سمعت الأعمش يقول: أدركت الناس وما يسمونهم إلا بكذابين يعني الرافضة، انتهى. قول الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة قال هذا الإمام: الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم اسم أو قال نصيب في الإسلام، كما سئل الإمام مالك عن الرافضة الشيعة فقال: لا تكلمهم ولا ترد عنهم فإنهم يكذبون، انتهى. قول الإمام الشافعي قال حرملة: سمعت الشافعي يقول: لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة يعني الشيعة، انتهى. قول الإمام أحمد بن حنبل روى الخلال عن أبي بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة، قال أي قال الإمام أحمد: ما أراه على الإسلام، انتهى. وقال الخلال: أخبرني عبد الملك ابن عبد الحميد قال: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال: من شتم يعني أصحاب رسول الله، من شتم أخاف عليه الكفر مثل الروافض، ثم قال: من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نأمن أن يكون قد مرق من الدين أي خرج من الدين، انتهى. وقال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن رجل شتم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الإمام أحمد: ما أراه على الإسلام، انتهى. وجاء عن الإمام أحمد بن حنبل قوله عن الرافضة الشيعة ما نصه: هم الذين يتبرؤون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويسبونهم وينتقصونهم ويكفرون الأئمة إلا أربع يعني الصحابة إلا أربع: علي وعمار والمقداد وسلمان، وليست الرافضة في الإسلام من شيء، انتهى. وقال ابن عبد القوي: كان الإمام أحمد يكفر من تبرأ منهم أي من الصحابة، ومن سب عائشة أم المؤمنين مما برأها الله منه، وكان يقرأ أي الإمام أحمد رحمة الله عليه قوله تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، انتهى. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الذي يشتم معاوية أي صلى خلفه، قال: لا يصلى خلفه ولا كرامة، انتهى. قول الإمام البخاري قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي يعني الشيعي أم صليت خلف اليهود والنصارى، ولا يسلم عليهم ولا يعادون أي لا يزارون في مرضهم، ولا يناكحون ولا يشهدون أي لا تشهد جنائزهم لأنهم ماتوا على غير ملة الإسلام، ولا تؤكل ذبائحهم، انتهى قول الإمام البخاري. ننتقل إلى قول طلحة ابن مصرف قال هذا الإمام رحمه الله: الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة، انتهى. قول الإمام الفريابي روى الخلال قال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: حدثنا موسى بن هارون بن زياد قال: سمعت الفريابي ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر، قال أي الإمام الفريابي قال: كافر. قال أي السائل: فيصلى عليه؟ قال: لا. وسألته: كيف يصنع به وهو يقول: لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته، انتهى. وقال أيضا رحمه الله: ما أرى الرافضة يعني الشيعة، ما أرى الرافضة والجهمية إلا زنادقة، انتهى. قول الإمام محمد ابن الحسين الأجري قال هذا الإمام وهذا العالم رحمه الله تعالى وهو إمام من أئمة أهل الحديث رحمة الله على أهل الحديث، قال: وقد تقدم ذكرنا لمذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذريته الطيبة ينكرون على الرافضة يعني الشيعة سوء مذاهبهم ويتبرؤون منهم، وقد أجل الله الكريم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مذاهبهم القذرة التي لا تشبه المسلمين، انتهى. وقال أيضا الإمام الأجري ما نصه: إن الرافضة أسوأ الناس حالة، وأنهم كذبة فجرة، وأن علي رضي الله عنه وذريته الطيبة أبرياء مما تنحله الرافضة إليهم، وقد برأ الله الكريم عليا رضي الله عنه وذريته الطيبة من مذاهب الرافضة الأنجاس الأرجاس، انتهى كلامه. ننتقل إلى قول الإمام أحمد بن يونس، قال هذا الإمام: لو أن يهوديا ذبح شاة وذبح رافضي يعني شيعي لأكلت ذبيحة اليهودي ولم آكل ذبيحة الرافضي لأنه مرتد عن الإسلام، انتهى. قول إمام الجرح والتعديل أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه، قال هذا الإمام ما نصه: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن مؤدى قوله إلى إبطال القرآن والسنة، انتهى كلامه. قول الإمام البربهاري، قال هذا الإمام رحمه الله تعالى: واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو إلى السيف، وأردأها وأكفرها الرافضة يعني الشيعة، وأردأها وأكفرها الرافضة والمعتزلة والجهمية، فإنهم يريدون الناس على التعطيل والزندقة، انتهى كلامه رحمة الله عليه. قول الإمام ابن الجوزي، قال رحمه الله تعالى: وغلو الرافضة في حب علي رضي الله عنه حملهم على أن وضعوا أحاديث كثيرة في فضائله أكثرها تشينه وتؤذيه، ثم لهم خرافات لا يسندونها إلى مستند، ولهم مذاهب في الفقه ابتدعوها وخرافات تخالف الإجماع، ومسائل كثيرة يطول ذكرها خرقوا فيها الإجماع وسول لهم إبليس وضعها، انتهى. قول عبد القاهر البغدادي، قال ما نصه: وأما أهل الأهواء من الجارودية والهاشمية والجهمية والإمامية يعني الشيعة الاثنى عشرية والإمامية الذين أكفروا خيار الصحابة فإنا نكفرهم، ولا تجوز الصلاة عليهم عندنا ولا الصلاة خلفهم، انتهى. وقال أيضا: وما رأينا ولا سمعنا بنوع من الكفر إلا وجدنا شعبة منه في مذهب الروافض، انتهى. قول الإمام ابن حزم الظاهري، قال هذا الإمام: وأما قولهم يعني النصارى في دعوى الروافض تبديل القرآن فإن الروافض ليسوا من الإسلام، إنما هي فرقة حدث أولها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة، وهي طائفة، استمع أخي ماذا يقول ابن حزم، وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر، انتهى كلامه. قول الإمام القاضي عياض، قال رحمه الله تعالى: نقطع بتكفير غلاة الروافض في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء، انتهى. قول الإمام السمعاني، قال هذا الإمام رحمه الله تعالى ما نصه: واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية يعني الاثنى عشرية الشيعة الاثنى عشرية، واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما لا يليق بهم، انتهى كلام. قول الجبل، وهذا الإمام وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، قال هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة، فلا خلاف في كفرهم، ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا نفرا قليلا لا يبلغون 14 نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، انتهى كلامه. بل ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بوجوب قتال الشيعة، وأن قتالهم أولى وأحق من قتال الخوارج، وأن أئمتهم أي أئمة الشيعة من الزنادقة، حيث قال: إنهم شر من عامة أهل الأهواء وأحق بالقتال من الخوارج، وأيضا فغالب أئمتهم زنادقة إنما يظهرون الرفض لأنه طريق إلى هدم الإسلام كما فعلته أئمة الملاحدة، انتهى. وقال أيضا: وفي الجملة فمن جرب الرافضة، يعني الشيعة، فمن جرب الرافضة في كتابهم وخطابهم علم أنهم من أكذب خلق الله، انتهى. وقال أيضا في مجموع الفتاوى: فإن الذي ابتدع الرفض كان يهوديا أظهر الإسلام نفاقا ودس إلى الجهال دسائس يقدح بها في أصل الدين، ولهذا كان الرفض، يعني التشيع، ولهذا كان الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة، ولهذا انضمت إلى الرافضة أئمة الزنادقة من الإسماعيلية والنصيرية وأنواعهم من القرامطة والباطنية والدرزية وأمثالهم من طوائف الزندقة والنفاق، انتهى. وقال أيضا رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية مع نصه: فلينظر كل عاقل فيما يحدث في زمانه وما يقرب في زمانه من الفتن والشرور والفساد في الإسلام، فإنه يجد معظم ذلك من قبل الرافضة، وتجدهم من أعظم الناس فتنا وشرا، انتهى. ننتقل إلى قول الإمام ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة ما نصه: واقرأ نسخة الخنازير من صور أشباههم، ولا سيما أعداء خيار خلق الله بعد الرسل وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه النسخة ظاهرة في وجوه الرافضة، أي في الشيعة، فإن هذه النسخة ظاهرة في وجوه الرافضة يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، وهي تظهر وتخفى بحسب خنزيرية القلب وخبثه، فإن الخنزير أخبث الحيوانات وأردأها طباعا، ومن خاصيته أنه يدع الطيبات فلا يأكلها، ويقوم الإنسان عن رجيعه فيبادر إليه، انتهى. وقال أيضا: وأخرج الروافض الإلحاد والكفر والقدح في سادات الصحابة وحزب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأوليائه وأنصاره في قالب محبة أهل البيت والتعصب لهم وموالاتهم، انتهى. قول الإمام الذهبي: قال الإمام الذهبي في كتاب الكبائر ما نصه: فمن طعن فيهم أو سبهم، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين، انتهى. قول الإمام محمد المقدسي: قال هذا الإمام إخواني في الله: لا يخفى على كل ذي بصيرة وفهم من المسلمين أن أكثر ما قدمناه من الباب قبله من عقائد هذه الطائفة الرافضة على اختلاف أصنافها كفر صريح وعناد مع جهل قبيح لا يتوقف الواقف عليه من تكفيرهم والحكم عليهم بالمروق من دين الإسلام، انتهى. قول الإمام علي بن سلطان القارئ: قال رحمه الله تعالى: وأما من سب أحدا من الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالإجماع، إلا إذا اعتقد أنه مباح كما عليه بعض الشيعة وأصحابهم، أو يترتب عليه ثواب كما هو دأب كلامهم، أو اعتقد كفر الصحابة وأهل السنة، فإنه كافر بالإجماع، انتهى كلامه. ننتقل إلى قول الإمام المجدد، مجدد الدعوة السلفية في الجزيرة العربية، وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فكذلك حكم إخواني في الله هذا الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بكفر الشيعة الاثنى عشرية، وذلك لسبهم الصحابة رضوان الله عليهم ولعنهم، حيث قال: فإذا عرفت أن آيات القرآن تكاثرت في فضلهم، يعني في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث المتواترة بمجموعها ناصة على كمالهم، فمن اعتقد فسقهم أو فسق مجموعهم وارتدادهم وارتداد معظمهم عن الدين فقد كفر بالله تعالى ورسوله، انتهى. وقال أيضا: وبهذا وأمثاله تعرف أن الرافضة أكثر الناس تركا لما أمر الله وإتيانا لما حرمه، وأن كثيرا منهم ناشئ من نطفة خبيثة موضوعة في رحم حرام، يقصد هنا الشيخ رحمة الله عليه على نكاح المتعة عندهم، ولهذا يقول: وأن كثيرا منهم ناشئ عن نطفة خبيثة موضوعة في رحم حرام، ولذا لا ترى منهم إلا الخبيث اعتقادا وعملا، وقد قيل: كل شيء يرجع إلى أصله، انتهى كلامه. وقال رحمه الله أيضا: فهؤلاء الإمامية، يعني الشيعة الاثنى عشرية، فهؤلاء الإمامية خارجون عن السنة بل عن الملة، واقعون في الزنا، يعني في نكاح المتعة، واقعون في الزنا، وما أكثر ما فتحوا على أنفسهم أبواب الزنا في القبل والدبر، فما أحقهم بأن يكونوا أولاد زنا. انتهى كلامه رحمة الله. ننتقل إلى قول الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمة الله عليه. قال هذا الإمام، ما نصه؟ وعندهم المشهد الحسيني، وقد اتخذه الرافضة وثنا بل ربا مدبرا وخالقا ميسرا، وأعادوا به المجوسية، وأحيوا به معاهد اللات والعزى وما كان عليه أهل الجاهلية، وكذلك مشهد العباس ومشهد علي إلى أن قال: والرافضة يصلون لتلك المشاهد ويركعون ويسجدون لمن في تلك المعاهد، وقد صرفوا من الأموال والنذور لسكان تلك الأجداث والقبور ما لا يصرف عشر معشاره للملك العلي الغفور، إلى أن قال: وكذلك جميع قرى الشط والمجرة على غاية من الجهل، والمعروف في القطيف والبحرين من البدع الرافضية والأحداث المجوسية والمقامات الوثنية ما يضاد ويصادم أصول الملة الحنيفية. انتهى كلامه رحمة الله عليه من كتاب مجموعة الرسائل والمسائل النجدية. ننتقل إلى قول الإمام محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ. قال هذا الجبل وهذا العلم وهذا الإمام، ما نصه؟ وأما مجرد السلام على الرافضة ومصاحبتهم ومعاشرتهم مع اعتقاد كفرهم وضلالهم فخطر عظيم وذنب وخيم يخاف على مرتكبه من موت قلبه وانتكاسه، إلى أن قال: وزوال الإيمان فلا يجادل في جوازه إلا مغرور بنفسه مستعبد لفلسه، فمثل هذا يقابل بالهجر وعدم الخوض معه في هذه المباحث التي لا يدريها إلا من تربى بين يدي أهل هذه الدعوة الإسلامية والطريقة المحمدية. انتهى. وقال أيضا الإمام محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ ما نصه: فهذا حكم الرافضة في الأصل، وأما الآن فحالهم أقبح وأشنع، لأنهم أضافوا إلى ذلك الغلو في الأولياء والصالحين من أهل البيت، فمن توقف في كفرهم والحالة هذه وارتاب فيه فهو جاهل بحقيقة ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، فليراجع دينه قبل حلول رمسه. انتهى كلامه رحمة الله عليه من كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية. ننتقل إلى قول الجبل والإمام عبد الرحمن بن حسن. قال رحمه الله تعالى: فأصل الرافضة خرجوا في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أن قال: وهم الذين أحدثوا الشرك في صدر هذه الأمة، بنوا على القبور وعمت بهم البلوى، ولهم عقائد سوء يطول ذكرها. انتهى كلامه من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية. ننتقل إلى قول الإمام عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين. قال رحمه الله تعالى: فهذا حكم الرافضة في الأصل، فأما حكم متأخريهم الآن فجمعوا بين الرفض والشرك بالله العظيم بالذي يفعلونه عند المشاهد، وهم الذين ما بلغهم شرك العرب الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية. قول الإمام سليمان بن سحمان رحمة الله عليه. قال هذا الإمام، وقد تقدم قريبا من كلام أهل السنة في شأن هؤلاء الأرفاط يعني الرافضة من مقالاتهم الشنيعة وأوضاعهم الخاطئة الكاذبة الوضيعة ما تمجه الطباع وتستك عن سماعه الأسماع، فمن كان ما تقدم ذكره عنهم هذه نحلته وهذا دينه، فهم عند جماهير المسلمين ليسوا من أهل الإسلام. انتهى كلامه. وقال أيضا رحمه الله: ولم يخالف فيما ذكرناه إلا هؤلاء الملاحدة كالرافضة والإمامية وعباد القبور والمشاهد، وهؤلاء لا عبرة بخلافهم فيما قالوا من المخرقة والخزعبلات التي لا تفيد، فلا يقول بها إلا كل كفار عنيد. انتهى كلامه رحمه الله من كتابه العظيم الحجج الواضحة الإسلامية في رد شبهات الرافضة والإمامية. ننتقل إلى قول الإمام المحدث شاه عبد العزيز الدهلوي. قال الإمام عبد العزيز الدهلوي، وهو من محدثي القارة الهندية، بعد أن اطلع على كتب الشيعة الاثنى عشرية ما نصه، ومن استكشف عقائدهم ومن طووا عليه علم أن ليس لهم في الإسلام نصيب وتحقق كفرهم لديه. انتهى كلامه من كتابه العظيم مختصر التحفة الاثنى عشرية. قول إمام اليمن ومحدث اليمن الشوكاني. قال هذا الإمام رحمة الله عليه ما نصه. وبهذا يتبين أن كل رافضي خبيث يصير كافرا بتكفيره لصحابي واحد، فكيف بمن كفر كل الصحابة واستثنى أفرادا يسيرة تغطية لما هو فيه من الضلال؟ انتهى كلامه من كتاب نثر الجوهر على حديث أبي ذر. وقال أيضا الشوكاني، ما نصه؟ لا أمانة لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه ويدين بغير الرفض، بل يستحل ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح له، لأنه عنده مباح الدم والمال، وكل ما يظهره من المودة فهو تقية يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة. انتهى كلامه من كتابه طلب العلم. ننتقل إلى قول الإمام المحدث محمد صديق حسن خان القنوجي، قال رحمه الله تعالى: وأقول ما أصدق هذا الكلام، إلى أن قال: فإنه دل دلالة واضحة صريحة لا سترة عليها على أن الرافضة كفار كفرا بواحا، إلى أن قال: فينبغي أن يجري حكم الكفار عليهم في جميع المسائل والأحكام، من ترك المناكحة بهم والجهاد معهم والرد على مذهبهم والإنكار على صنيعهم والاعتقاد بعدم إسلامهم وبكونهم أخبث الطوائف في الدنيا. انتهى كلامه من كتابه العظيم الدين الخالص. ننتقل إلى المجاهد والإمام محمود شكري الألوسي، قال العلامة محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى، ما نصه؟ وقد زعم الروافض أن جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا من استثني قد ظلموا عياذا بالله، إلى أن قال: ولعمري أن كفرهم أشهر من كفر إبليس. انتهى كلامه من كتابه العظيم صب العذاب على من سب الأصحاب. قول علماء ما وراء النهر، قال الإمام الألوسي صاحب التفسير، ما نصه؟ وكالإثنى عشرية فقد كفرهم معظم علماء ما وراء النهر، وحكموا بإباحة دمائهم وأموالهم وفروج نسائهم، حيث أنهم يسبون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا سيما الشيخين رضي الله تعالى عنهما، وهما السمع والبصر منه عليه الصلاة والسلام. انتهى من كتاب صب العذاب على من سب الأصحاب. قول الإمام والجبل محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف آل الشيخ مفتي الديار السعودية، قال الإمام العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله، ما نصه؟ وهؤلاء الروافض قد ارتكبوا بهذا الصنيع عدة جرائم شنيعة، منها الاستهزاء بأفاضل الصحابة رضوان الله عليهم وسبهم ولعنهم، إلى أن قال: وهذا يدل على خبثهم وشدة عداوتهم للإسلام والمسلمين، فيجب على المسلمين أن يغاروا لأفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقوموا على هؤلاء الروافض قيام صدق لله تعالى، ويحاكموهم محاكمة قوية دقيقة، ويوقعوا عليهم الجزاء الصارم البليغ، سواء كان القتل أو غيره. انتهى كلامه رحمة الله عليه من فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم، المجلد الأول صفحة 249-250. كما أفتى سماحته رحمه الله تعالى بقتل أحد الدعاة من الرافضة الذي قام بتأليف كتابا ينشر فيه معتقده الخبيث، حيث قال رحمه الله تعالى، ما نصه؟ والذي أراه أنه يسوق قتل هذا الخبيث تعزيرا، لأن ما أبداه رأس فتنة إن قطع خمدت، وإن تسوهل في شأنه عادت بأفضع من هذا الكتاب، إلى أن قال: وقتل مثل هذا تعزيرا إذا رآه الإمام ردعا للمفسدين وحسما لمادة البدعة وسدا لهذا الباب. وقال أيضا رحمه الله تعالى: فالرافضة أحبت أهل البيت ولكنها غلت، حتى صار الروافض هم أئمة كل شرك وخرافة، فهم أول من بنى المساجد على القبور. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية. ننتقل إلى قول وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، وهم كل من العلامة والإمام والمحدث وبقية السلف عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، والعلامة عبد الرزاق عفيفي، والعلامة عبد الله بن غديان، والعلامة عبد الله بن قعود، حيث وجه إلى اللجنة الدائمة سؤال عن حكم أكل ذبائح جماعة من الجعفرية الإمامية الإثنى عشرية، فأجابت اللجنة بقولها، ما نصه؟ إذا كان الأمر كما ذكر السائل من أن الجماعة الذين لديه من الجعفرية يدعون عليا والحسن والحسين وسادتهم، فهم مشركون مرتدون عن الإسلام والعياذ بالله، لا يحل الأكل من ذبائحهم لأنها ميتة ولو ذكروا عليها اسم الله. انتهى. وقالت اللجنة في جواب آخر ما نصه: إذا كان الواقع كما ذكرت من دعائهم علي والحسن والحسين ونحوهم فهم مشركون شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام، فلا يحل أن نزوجهم المسلمات، ولا يحل لنا أن نتزوج من نسائهم، ولا يحل لنا أن نأكل من ذبائحهم، انتهى. كما أجابت اللجنة الدائمة في جواب آخر عن حكم من يعتقد أن القرآن قد وقع فيه التحريف كما تعتقده الشيعة الإمامية بقولها ما نصه: ومن قال إنه غير محفوظ أو دخله شيء من التحريف أو النقص فهو ضال مضل، يستتاب فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله مرتدا، إلى أن قالت هذه اللجنة. ولهذا أنكر علماء الإسلام على الشيعة الباطنية زعمهم أن القرآن الذي بين أيدي المسلمين ناقص وأن الذي عندهم هو الكامل، وهذا من أبطل الباطل، انتهى كلامهم رحمة الله عليهم من فتاوى اللجنة الدائمة. ننتقل إلى قول مؤتمر رابطة العالم الإسلامي الثالث، حيث جاء في بيانه الصادر في ربيع الأول لعام 1408 للهجرة ما نص: لقد تبين للمشاركين في المؤتمر أن الخميني داعية ضلال جر على المسلمين من المصائب والفتن ما مزق الشمل، وأن منهجه خارج على الإسلام وتعاليمه ويشكل خطورة على أمة الإسلام، لذا فإنهم يطلبون الحكام والمنظمات والشعوب الإسلامية بمقاطعته على مختلف المستويات والتصدي لتحركاته على الساحة الإسلامية. ننتقل إلى قول الإمام وبقية السلف المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه مفتي الديار السعودية سابقا، قال هذا الإمام إخواني في الله في الشيعة الاثنى عشرية ما نصه: وأفيدكم بأن الشيعة فرق كثيرة، وكل فرقة لديها أنواع من البدع، وأخطرها فرقة الرافضة الخمينية الاثنى عشرية لكثرة الدعاة إليها ولما فيها من الشرك الأكبر كالاستغاثة بأهل البيت واعتقاد أنهم يعلمون الغيب، ولا سيما الأئمة الاثنى عشر حسب زعمهم، ولكونهم يكفرون ويسبون غالب الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، نسأل الله السلامة مما هم عليه من الباطل، انتهى كلامه. مجموع فتاوى ومقالات الإمام عبد العزيز بن باز، المجلد الرابع صفحة 439. واستمع أخي في الله إلى الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى مفتي الديار السعودية، وهو يحذر من الفرق الضالة والديانات المنحرفة ومنها فرقة الشيعة الإمامية، فاستمع ماذا يقول رحمه الله تعالى: وبذلك نكتشف بطلان جميع المذاهب الهدامة والأفكار المنحرفة، فإن من علم شرع الله وتفصل في دينه وتفقه في ذلك اتضح له كل مذهب باطل وكل فكر فاسد، سواء كان ذلك فكرا خارجا عن الدين كلية أو فكرا يزعم صاحبه أنه من الإسلام وليس من الإسلام، فتعرف المذاهب العدامة من شيوعية وغيرها، وهكذا الأفكار والدعوات المنحرفة إلى علمانية أو قومية أو غير ذلك مما يدعو إليه كثير من الناس، فالقرآن الكريم والسنة المطهرة الحاربان كل هذه الدعوات الباطلة، فلا قومية ولا علمانية ولا شيعية ولا بعدية ولا شيعية ولا شيعية ولا بوذية ولا نصرانية ولا يهودية ولا غير ذلك، كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام يحاربان هذه المذاهب الباطلة وهذه الأفكار الزائدة، ويبين القرآن والسنة أن الحق في اتباع كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين فقط. ننتقل إلى قول محدث العصر الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، قال العلامة المحدث الألباني مجيبا لسؤال وجه إليه عن حكمه في المدعو الخميني ما نصه: فقد وقفت على الأقوال الخمسة التي نقلتموها عن كتب المسمى بروح الله الخميني راغبين مني بيان حكمي فيها وفي قائلها، فأقول وبالله تعالى وحده أستعين إن كل قول من تلك الأقوال الخمسة كفر بواح وشرك صراح لمخالفته للقرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع الأمة وما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولذلك فكل من قال بها معتقدا ولو ببعض ما فيها فهو مشرك كافر وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم انتهى كلامه رحمة الله عليه. من كتاب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية في ميزان الإسلام لربيع السعودي. واستمع أخي في الله إلى الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وهو يؤكد أن الخلاف الذي بين أهل السنة وبين الشيعة الإمامية هو خلاف في الأصول، لأنهم يعتقدون بأن القرآن الكريم محرف عندهم، بل ويحكم الإمام الألباني بأن الذي يدعو إليه إمام الشيعة الخميني من الكفر الذي لا شك فيه. فاستمع ماذا يقول رحمه الله تعالى. وهذا ما كنت أجابه به الشيعة وأنا في دمشق. نعم. فكنت أقول لهم أنتم مثلا لا تعتمدون على صحيح البخاري، ونحن لا نعتمد على الكليني، وهم يزعمون، وهذا أمر خطير جدا، أنه لا خلاف بين المسلمين في الأصول. كثير من الدعاة الإسلاميين اليوم أنه لا خلاف بين المسلمين في الأصول، وهذا الذي ورط طائفة من الشباب المسلم حينما أعلن الخميني دولته، حينما أعلن الخميني دولته فسارعوا إلى مبايعته وإلى مساندته وإلى آخره، ذلك لأنهم يتوهمون أنه لا خلاف بيننا وبين الشيعة إلا في الفروع، ذلك لأنهم يتوهمون أنه لا خلاف بيننا وبين الشيعة إلا في الفروع، لأنهم يجهلون ما في بطون كتب الشيعة من الخلاف في الأصول، وأي أصل مثلا بالنسبة إليهم بعد القرآن، إذا كانوا يعتقدون بأن القرآن الذي بين أيدينا هو ربع مصحف فاطمة، فأي أصل بعد ذلك يصح أن يقال مثلا خميني أعلن عن عقيدته بما سماه بإيش حكومة إسلامية؟ هذا كفر بلا شك يعني. ننتقل إلى قول الشيخ الفاضل والإمام المجتهد عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، قال هذا الشيخ ما نصه: فالرافضة بلا شك كفار، إلى أن قال: ومن شك في ذلك فليقرأ كتب الرد عليهم ككتاب القفاري في تفنيد مذهبهم وكتاب الخطوط العريضة وكتاب إحسان إلهي ظهير وغيرها، انتهى كلامه من كتابه اللؤلؤ المكنون هذا. واستمع أخي في الله إلى العلامة عبد الله بن جبرين، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وهو يحكم بشرك الرافضة وأن الحجة قد قامت عليهم، بل ويذكر هذا الإمام حال إخواننا من أهل السنة في دولة إيران وكيف أنهم مضطهدين ومنبوذين عند الشيعة هناك، وأن الشيعة لو تمكنوا من رقاب أهل السنة لفعلوا الأفاعيل الخبيثة في حق أهل السنة. فاستمع ماذا يقول حفظه الله تعالى. لقد ذكرنا أن الموجودين الآن الرافضة غالبا مشركون، لأنهم يدعون عليا والحسن والحسين وغيرهم في الملمات، أو أمهم خواصهم، والآن قد قامت عليهم الحجة وقد عرفوا أن هذا شرك، سيما الذين في المملكة، ولكنهم لا يقبلون، بل يعيبون من أنكر عليهم ويسموننا وحابيين فلا يتقبلون منا. فنقول هذا من المكفرات كونهم يدعون عليا حتى في المذمات وفي الأزمات والشدائد، ويدخل في ذلك عامتهم فأظهروا ذلك، فواجب علينا إذا رأينا إعلاناتهم هذه وأعمالهم أن ننكر عليهم وأن نسعى إلى ولاة الأمور ونأمرهم بأن يأخذوا على أيديهم فلا يظهروا بدعتهم في بلاد الإسلام، ومن أراد منهم أن يظهر بدعته فليذهب إلى البلاد التي يحكمها الرافضة كبلاد إيران أو العراق، هنالك يفعلون ما يريدون. أما بلاد تحكم بالشريعة فلا يجوز أن يمكنوا من إظهار هذه البدعة. هناك في بلاد إيران مجموعة كبيرة من أهل السنة نحو 12 مليون من أهل السنة، ولكنهم مضطهدون في غاية من الذل وفي غاية من الإهانة لما كانت الكثرة كافرة للظاهرة، فلا يقدرون أن يعلنوا إسلامهم وعباداتهم ولا يتولون شيئا من الولايات التي لها أهمية، فليس منهم خطباء وليس منهم دعاة وليس منهم موظفون مدراء ولا مدرسون ولا غيرهم، بل محتقرون إنما يتكسبون بما يستطيعونه من الكسب بأيديهم وبأعمالهم. أما الولايات الحكومية فليس لهم منها نصيب أبدا. لماذا؟ لأنهم أهل سنة، والغالبية على الولاية أنهم رافضة. أما في ولايتنا فمع كون الدولة تدين بالولاية بالسنة والولاية والأكثرية والحمد لله لأهل السنة، فإن هؤلاء الرافضة تمكنوا لما أنهم مكنوا من الدراسة ودرسوا في دراسات صناعية وحملوا مؤهلات متنوعة، فتولوا وللأسف كثيرا من الولايات بسبب أنهم جاءوا بهذه المؤهلات وهذه الشهادات ودخلوا المسابقات وانطبقت عليهم الشروط وصدق عليهم أنهم مواطنون وأنهم سعوديون، ولم ينظر إلى معتقدهم ولم يتفطن القائمون على هذه الوظائف بخبث طواياهم، وولوهم هذه الولايات وهم لا يشعرون، فيخافوا أن يكيدوا فيما بعد للإسلام وللمسلمين. فهم إذا تولوا التدريس فالغالب أنهم لا يدرسون تدريسا صحيحا في العقيدة لأبناء المسلمين، بل إما يشككهم في عقيدتهم وإما يتركهم على جهلهم بالعقيدة الصحيحة السليمة. وهم إذا تولوا مثلا الطب فلا يؤمنون إذا عالجوا أهل السنة أن يمكروا بهم وأن يكيدوا لهم ما يسبب زيادة المرض أو الموت أو العقم أو ما أشبه ذلك. وكذلك إذا تولوا توليد النساء لم يؤمن في الأطفال والمواليد أن يضروهم، كما ذكر ذلك في كثير من المولدين ونحوهم، ربما اجتذبوا الطفل وهو صغير فانخلعت قدمه أو ما حصل به خلل خلقي بسبب ما توليهم ذلك، لا شك أنهم غير مأمونين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. واستمع أخي في الله إلى توبة أحد الشيعة واسمه حمزة أمام أحد الدعاة من أهل السنة عن طريق الاتصال عبر الإنترنت وما يعرف بالبالتوك، واستمع إليه كيف يذكر الشهادة وهو يبكي بعد أن شرح الله صدره للإسلام، واستمع إليه أخي الحبيب وهو يدافع عن الصحابة وعن أمهات المؤمنين بعد توبته، فاستمع إلى هذا اللقاء المؤثر. ولكن أنا أقول الحمد لله الذي هداني إلى هذا الدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني. وفليعلم الجميع أني ما كنت صاحب علم، ما كنت صاحب علم في مذهبي، ولكن عندي العلم القليل اللي خذيته من بعض الحسينيات وبعض الجلسات. ولكن أقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله أني لم أضرر، أن الله سبحانه وتعالى لم يميتني، أن الله سبحانه وتعالى لم يميتني، أني الحمد لله الآن عايش بين قوام المسلمين. الحمد لله بقول أني أنا أقدر أقولكم الحين أنا مسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر. هو فقط يأخذ قصة الشفيعة الآن. الله أكبر. يا الله يا أخوان إلا أن يظهر نوره، إلا أن يعز الإسلام. أبشر يا حمزة أبشر، والله أنك أخ حبيب لنا، والله إلا أنت أحب إليه من بعض أبنائنا. أبشر هذه الدمعات، أبشر إن شاء الله عيناه لن تمسهم النار، عينها بكت من خشية الله، فأنت على خير فأنت على خير. أرجو منك أخ الحبيب أن تسامع. لحظة يا مناصر، مناصر أخي حبيب لحظة شوي، بارك الله فيك. تفضل يا حمزة، حمزة حبيبي تفضل. جزاك الله خير يا أخي. أنا ما أحب أطيل عليكم إلا في كلمة أخيرة أقدر أقولها لكم إن شاء الله. أقول اللهم ألعن من سب الصحابة أي إحدى أمهات المؤمنين، اللهم ألعن من سب الصحابة أي إحدى أمهات المؤمنين، اللهم ألعن من سب الصحابة أو إحدى أمهات المؤمنين. هؤلاء أمهاتنا ونحن نرتديهم، وهم أشرف منا وأشرف من أزواجنا وأشرف من أمهاتنا وخواتنا وأبنائنا. والله هذا كان في صدري، والله إن هذا كان في قلبي، والله إن هذا يشهد الله سبحانه وتعالى إن هذا في قلبي من زمان، ولكن ما كنا نقدر نقول هالكلام والصدع للبدع اللي إحنا كنا فيها. ولكن قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والله لو أتاني ملك الموت الآن لأني أفرح بجيدة، لأني أعتقد أني سوف أدخل الجنة. ولكن على المذهب الشيعة للأسف أني كنت أعرف أني كنت على شفا حفر الناس، فنجام الله سبحانه وتعالى وجزاكم الله خير. أسأل الله أن يثبتك، أسأل الله أن يحفظك. الحمد لله الذي أنقذ أخانا من النار، الحمد لله الذي أنقذك من النار. والله يا أخي الحبيب، والله لأنت أحب إلينا من بعض أبنائنا، يشهد الله عز وجل. لذلك إخواني هذا من فضل الله علينا، ثم من فضل مشايخنا. حقيقة الأمر إخواني الذين كان لهم الصبر على أمثال هؤلاء، والله يا أخوان والله لا يشكر الله من لا يشكر الناس، والله لا يشكر الله من لا يشكر الناس. والله يا أخوة على كل حال، يا حمزة يا أخي الحبيب نريد منك يعني أن تشرح لنا يعني ما هي ما كانت عقيدتك بارك الله فيك، وكيف ومن كان له الأثر على إيصال هذا الخير لك حفظك الله ولو بإسهاب بارك الله فيك. والله يا أخي هو كان أخ سعد كان عندكم بالبلد شوك، والأخ الثاني أخ يعني اسمه أبو علي، وبصراحة من كلام الشيخ أبو منتصر يعني هو كان لا أثر يعني في صدري بصراحة، وكنت تتحرون دائما عناوين يعني على الوالدة ما قتل بركوك يعني تتكلم عن الشيعة، فكنت أتصلها بصراحة يعني أي عنوان كنت تحطونه أنا كنت أدخل العنوان هذا، فأطالع أمور من البدع من الأسف يعني. والله ظننت أن هذه أكاذيب، ولكن رأيتي هي حقيقة. وفي الآونة الأخيرة عند أهل السنة انتشر كتاب اسمه كتاب لله ثم للتاريخ. لما قرأت الكتاب قرأت يمكن مرتين أو ثلاث مرات، فوالله ما ظننت أن هذا الكلام بدأ من بدأ الكلام علينا، ولكن لما فتحت المراجع عندنا والله رأيت كل الأمر موجود فعلا، وكل الأمر اللي كاتبه السيد حسين المسوي فعلا موجود بالمراجع بالكلمة بالنفس بالصفحة. فإن كان هذا الكلام فعلا موجود فهذا ليس دين، هذا كارثة، كارثة على الأمة وفاجعة على الأمة الإسلامية. فالحمد لله أقول الحمد لله، ولكن أنا أخبركم يا أخوان والله ثم والله والله ثم والله أكثر الشيعة أمرهم شك في ديني، أنا واحد من الناس اللي كان فيه شك في ديني، واللي مثلي كثير بالآلاف والله على البالتوك وخارج البالتوك، مجرد أن تقيمون على الحجة ما يستطيعون. تدرون ليش؟ لأننا ما نقدر نجادل، ما نقدر نتكلم. أنت على الحجة وحنا كنا ضعاف، حنا ما عندنا إلا الأئمة والكلام الأئمة، أما أنت عندكم دائما لاحظتم تقولون قال الله قال رسول الله، حنا لا، قال أبا عبد الله عليه السلام قال الحسين قال الإمام فلاني، ما عن الرجل قال رسول الله. والله أكبر والله المستعان. الله أكبر يا أخوان، الله أكبر. أسأل الله أن يثبتك يا أخي الحبيب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم